الهوى لو عذرتي أو لو ظلمتي إن لم تعذري لو تعلمين بما أجن من الهوى تحسبي أني هجرتك طائعا لا تحسبي أني هجرتك طائعا حدث لعمرك رائع أن تهجري لو تعلمين بما أجن من الهوى تعدينني ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرك سحابة لا تنقري ما أنت والوعد الذي تعدينني الهوى لو تعلمين